الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره. أما بعد، لنقضي ساعة مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وبين يدي الدرس مالي. أولا، أحد المستمعين الأفاضل زعم أنني قلت مقررا أن اليهود قتلوا عيسى عليه السلام، فنبهني لعل بعض السامعين فهم هذا. والله يقول: وما قتلوا وما طلبوا ولكن شبه لهم. إلا أننا قررنا في مجالسنا المباركة هذه مئات المرات أنهم يعتبرون شرعا قتلوا عيسى عليه السلام، لأنهم عزموا ونفذوا، إلا أن الله رفع إليه عبده ورسوله وصلبوا من ألقى الله الشبه عليه وقتلوا، فجريمة ثابتة لهم. فمن هنا إذا نزل عيسى قلت يتضح لهم كذبهم وأن عيسى ما قتلوه، هكذا نزل، عرفتم، وأنه ليس بساحر ولا دجال ولا ابن زنا وعاير، بل هو عبد الله ورسوله، كما يتضح للنصارى الصليبيين بأن عيسى ليس بابن الله ولا ثاني اثنين مع الله، بل هو عبد الله ورسوله. فالذي تبادر إلى ذهنه أن اليهود قتلوا عيسى فليعلم أنهم ما قتلوا، لأن الله وليه حفظه. جاءوا لقتله وحاصروه في منزله، ودخل رئيس الشرطة، هذا الرئيس ألقى الله الشبه عليه ورفع عيسى من روزنة البيت، فلما تباطأ ما خرج تدفقوا عليه وجدوا شبه عيسى عليه، ألقوا القبض عليه بالسلاسل وأخرجوه، ثم طلبوه في اليوم الثاني. واضح هذه القضية؟ ثاني مسألة، اذكروا عند جلوسكم هذا أن الملائكة تصلي عليكم، فبكم تحصلون على هذه الفضيلة؟ لو تملكون ما في الأرض على أن يصلي عليكم ملك واحد، والله ما تستطيع ولا يقدر أحد منكم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من صلى فريضة وجلس في المسجد ينتظر الأخرى الملائكة تصلي عليه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث حتى يصلي ويخرج. هذه الفضيلة تحصلون عليها بكم؟ وقد حرم الملايين من إخوان وأخرى. وإن قال بعضهم الحديث مرسل، قلنا مرحبا بالمرسل في فضائل الأعمال. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا المسجد يشير إلى مسجدي هذا لا يأتيه إلا لخير يعلمه أو يتعلمه، كان كالمجاهد في سبيل الله. ولا عجب، الذي يتوضأ في بيته ويأتي المسجد ليصلي فيه يقول الرسول: ذلكم الرباط، ذلكم الرباط، ذلكم الرباط. والرباط من الجهاد، بل أعظم من الجهاد. ومعنى هذا لتسكن نفوسكم وتطمئن قلوبكم أنكم رابحون فائزون. أما ما تغتنمونه من المعرفة والعلم فهذا أمر آخر لا يطاق. من علم شيئا فليحمد الله عز وجل. أذكركم بغزوة ذات الرقاع التي فرغنا منها الدرس الماضي بما فيها من نتائج وعبر. أولا بيان مصداق قوله صلى الله عليه وسلم نصرت زيد بالرعد زيد مسيرة شهر. لما ما نحفظ هذه الكلمة المحمدية نصرت بالرعد مسيرة شهر؟ نعم تجمع المشركون بمكان نخل خرج الرسول ما إن علموا بخروجه حتى تفرقوا وتمزقوا في رؤوس الجبال في غزوة ذات الرقاع فوصل ولم يلق كيدا ولا قتالا. ثانيا مشروعية اتخاذ الحرس من عند الخوف. هل يجوز لمن يخاف أن يتخذ حارسا له أو ما يجوز؟ لعلك تقول هذا ما في توكل ما في ثقة الله كيف يجعل حرس؟ تقول هذا كلام لأنك متعنتر. يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. ما الدليل؟ أما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في ذلك الشعب بين الوادين حارسين يحرسون جيشه في الليل. من هما يا إسماعيل؟ عباد بن بشر وعمار بن ياسر. عمار بن ياسر تعرفون عن عمار هذا عن ياسر هذا عن أم عمار سمية. عمار يحمل لبنتين والمسلمون يحملون لبن لبن وهم يبنون المسجد النبوي والرسول يحمل لبن وعمار يحمل. فنظر إليه وقال عمار تقتل وفئة الباغية. عمار من أهل الجنة. إذن عباد بن بشير وعمار بن ياسر اتخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حارسين. ثالثا بيان كمال عباد بن بشير الأنصاري في كيف عرفنا هذا كمال منه. ولو اذكر قل خشوعه في الصلاة يضرب بالسهم فيصيبه فينتزعه ويواصل صلاته في قيام الليل وهو يقرأ سورة الكهف. ثلاثة سهام أصيب بها والدماء تسيل. نعم بيان كمال عباد بن بشر الأنصاري في خشوعه في صلاته وتدبره كلام الله تعالى. رابعا آية النبوة المحمدية تجلت في هذه الغزوة في ماذا؟ هاتوا في غوة الذي تعهد بقتل محمد وقال لقومه أنا أقتله استريح وجاء يجر سيفه والحبيب صلى الله عليه وسلم قد جلس تحت ظل شجرة وجيشه توزع في الظلال ومن نام من نام والرسول جالس فجأة وإذا بغوث يزود سيفه ويقول: من يمنعك الآن مني يا محمد؟ هذا قتله. فرفع إليه الحبيب رأسه وقال: الله. فخاف قواه وانهار كالجبل في العملية. فرفع الحبيب سيفه وقال: من يمنعك مني يا هلا؟ قال: ماذا؟ ما عرف الله؟ قال: لا أحد. أعطاه سيفه: يلحق بقومك نجاك الله. وكان داعية رسول الله، فأسلم الكثير عن دعوته. خامسا، بيان الكرم المحمدي المتجلي. ظهر الكرم المحمدي في هذه الحادثة لماذا؟ في جمال جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما، والده شهيد أحد، كذا ولا لا؟ جابر عي جمله وكلا وما استطاع يواكب المواكب، فقال الحبيب له: لو أعطني صوتك. بسم الله، ضرب الجمل، انتظر وسار. ثم طايب الحبيب صلى الله عليه وسلم صاحبه. من صاحبه؟ الإجابة: مات والده يصبح صاحبا لرسول الله. الله أكبر، كيف يكون هذا؟ أين جاب من رسول الله؟ نعم، لأن جابر مؤمن صادق الإيمان مسلم حسن الإسلام. فالرسول لا ينظر إلى الناس إلا إلى إيمانهم وإسلامهم، لا فرق بين أبيض وأسود، ولا بين غني وفقير، ولا عزيز وذليل. فطايبه بأي طيب؟ بطيب المسك، لا أطيب من المسك. من منكم يحدثنا كيف طايبه؟ وإلا ناتي بإسماعيل إذا عجزتم. قف وقل. قال له: أتبيعني هذا الجمل؟ قال: أهبه لك يا رسول. قال: بعنيه. فتفاوضا في الرفع والخفض واتفق على الثمن. واشترط جابر حملانا، أي أن يصل به إلى المدينة ويسلمه، وصح الشرط مع البيع لأنه لا يخل بأصل العقد، وإلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط إذا كان الشرط يخل بعقد البيع. مثال: أبيعك سيارة على أن لا تحج عليها، هذا الشرط صحيح؟ وأجرك هذا المنزل على شرط أن تقيم في حفلات المولد كل سنة، يصح هذا العقد؟ إذن أما هذا الشرط لا يخل. أحمل عليه عفش ومتاعي حتى أصل المدينة وأعطيك. قال: نعم. لما وصل ربط البعير هناك قريب المسجد كأننا نراه، وقال لأحد الأصحاب: قل للرسول البائع موجود. فقال الرسول لبلال: خذ هذا المبلغ وأعطيه لجابر وأعطيه الجبل. أعطاه الثمن والجمل. هذا كرم محمد ولا لا؟ تجل هنا ولا لا؟ تشتري مني سيارة ب20,000 وأرد عليك ال20,000 والسيارة، من يفعل هذا؟ الله أكبر. تجلى الكرم المحمد ولا لا؟ قال سادسا آية النبوة المحمدية في جمل جابر الذي أصابه الكلل والإعياء حتى انقطع ثم عاد خيرا مما كان ببركة ضربه له صلى الله عليه وسلم. الآن استرجعتم غزوة ذات الرقاع، هيا بنا إلى ثالث الغزوات وهي آخر غزوة في السنة الرابعة، غزوة السويق. والسويق الشيخ سليمان يعرفه، تعرف السويق؟ أريد أن توقف الدرس، ممنوع الأسئلة يا شيخ، فبهتم لأنها بطل لساق الدرس وسقوطه. كيف أجيبك؟ تحتاج إلى جدال. يريد أن يقول كيف هو حارس يضرب وما يترك الصلاة ويتابع من ضربه؟ هذا الذي فهمه، هذا أمر تم عرفت، ورجل عالم أن هذا الذي يضرب لا قيمة له ولا وزن له، ما شاهد جيش أقبل عليهم، هذا يأتي سام من قناطة من جبل ما بال به حتى يتم الصلاة ويجيبه، وإلى جنبه الحارس الثاني نائم وتركه نائم أيضا. غزوة السويق أو بدر الآخرة، في بدر الأولى عايشنا، هذه بدر الثانية ويقال بدر الآخرة. قال سبب هذه الغزوة أن أبا سفيان بن حرب، تعرفون عن أبي سفيان رضي الله عنه، أسلم وحسن إسلامه. لما كان عائدا من غزوة أحد قال للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أحد عند الجبل: موعدنا بدر عاما قابلا، موعدنا بدر عاما قابلا. هم جاءوا لغزو الرسول في المدينة انتقاما لأنه هزمهم في بدر، قاليه ويلنا. لما انتصروا الآن في غزوة أحد قال موعدنا أيضا بدر العام المقبل، يهدد ويخوف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قولوا له نعم موعدنا بدر عاما مقبلا. شجاعة نبوية ولا لا؟ قيادة حكيمة ولا لا؟ يا شيخ لو تجتمع العقول البشرية كلها السياسية والحربية والله ما كانت عقلاً. فلهذا المحروم من يتخلى عن تعاليم الرسول وهداياته ويحاول أن ينتصر في الحروب وفي المقامات والمجالات وهو لا يعرف عن رسول الله شيئا. قولوا برهن يا هذا الشيخ فقد تتمنطق وتقول: إن هزم العالم الإسلامي أمام حفنة من اليهود وإلا لا، لو أخذوا بتعاليم رسول الله ينكسرون وينهزمون؟ مستحيل، رموها وراء ظهورهم وأبصروا ما يسمع بها ولا يعرفها. بل الذي يقول قال رسول ودع رجعي متخلف متأخر، والذي يقول كذا خير جامعة الكفر إمام. هذا سياسي، دكتور في السياسة، دكتور في الاجتماع، دكتور في الاقتصاد، ولا رأينا أثرا للاجتماع الصالح ولا للغنى الحق ولا للعز والسيادة. أين آثار تلك التعاليم؟ تغضب الحكومة اليهودية الليلة، تقول نحن استحبناهم، هذا يريد أن يوقفهم. أين آثار تلك التعاليم؟ لعلي أواهمنا، دلوني. الهزائم المرة والضعف الهبوط والانحطاط. قال قولوا له نعم، فقالوا نعم إن موعدنا معك العام القابل. فلما آن أوان الموعد مضت الشهور، قال استخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة عبد الله بن رواحة أو عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن سلول شيطان الإنس، خاصموه رئيس المنافقين في المدينة، لكن وله ولد كالملك اسمه عبد الله أيضا. سبحان الله، تقرؤون قول الله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. أخرج عبد الله الحي تمام الحياة من عبد الله بن سلول، الميت تمام الموت. قال وخرج صلى الله عليه وسلم في 1500 مقاتل في هذه المدينة، ما في سكنات ولا جيوش من جهات متعددة، فقط أهل المدينة 1500 مقاتل على أرجلهم أكثرهم. قال وشاء حتى وصل بدر، وكان بها سوق كبيرة تقام هذه السوق سنويا في بدر، ولذا واعد أبو سفيان فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال فباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واشتروا، فربحوا ضعف رأس المال، إذ ربح الدرهم درهمين والحمد لله. وعادوا لم يمسسهم سوء. أين أبو سفيان ورجاله وجيشه الذي يهدد؟ انهزموا، راجعوا من الطريق. قال إذ أبو سفيان لما خرج برجاله ووصل إلى قريب من عسفان رأى أنه لا فائدة من الحرب وخاف الهزيمة. نظريتين صالحتين، الأولى ما الفائدة من هذه الحرب، والثانية لو نصاب بهزيمة أخرى. فخطب في رجاله، خطب فصيح ولا، وكيف لا وهو القرشي. فخطب في رجاله فقال إن هذا العام عام جدب، ولا يصلح لكم إلا عام خصب. عرف كيف يتملص أو يتخلص من الفتنة. هذا العام عام حرب، عام جدب، ولا يصلح لكم إلا عام خصب، فلذا أن تعودوا. قال فأكلوا أزوادهم، أطعمتهم التي تزودوها، وكانت سويقا. والسويق ما هو؟ دقيق محموس ويخلط بالسمن والعسل أو التمر، وهذا يصلح أن تحمله معك شهرين ثلاثة، عرفتم؟ لو يحمله جيوشنا شهرين ثلاثة الحمد لله، على أن يحملون العلب وتنتن وتتعفن. سبحان الله. نعم، السويق بعيني رأيت الحجاج من المغرب يأتون به ليحجوا ويبقى عندهم حتى ينتهي حجهم وهم يأكلونه، ولذيذ وطيب. قال فأكلوا أزوادهم وكان سويقا ورجعوا، فقال أهل مكة ينحون عليهم باللائمة كأنكم ما خرجتم للقتال وإنما خرجتم لأكل السويق. ما خرجتم للقتال يا أبا سفيان، خرجتم لأكل السويق. فسميت هذه الغزوة بغزوة السويق، عرفتم علتها؟ وقال في هذه الغزوة كعب بن مالك شعرا منه قوله، كعب بن مالك من أئمة الشعراء، اسمع ما يقول. قال وعدنا أبا سفيان بدرا فلم نجد لميعاده صدقا وما كان وافيا، فأقسم لو وافيتنا فلقيتنا لأبت ذميما وافتقدت المواليا، تركنا به أوصال عتبة وابنه وعمرا أبا جهل تركناه ثاويا في عام بدر، عصيتم رسول الله أف لدينكم وأمركم السيء الذي كان غاويا، فإني وإن عنفتموني لقائل فدا لرسول الله أهلي وماليا، فإني وإن عنفتموني لقائل فدا لرسول الله أهلي وماليا، أطعناه فلم نعدل في أطعناه فلم نعدل فينا بغيره شهابا لنا في ظلمة الليل هادئة. هذا شعر المؤمنين. أين هم؟ وهنا قال المؤلف غفر الله له ولكم نتائج وعبر لهذه الغزوة، غزوة السويق. قال إن لهذه المقطوعة من السيرة العاطرة نتائج وعبر هي الآتية: أولا بيان الوفاء المحمدي الدال على الشجاعة النادرة، إذ لم يرهب أبا سفيان كما رهب هو وولى هاربا. واضح هذا ولا لا؟ مرة ثانية، بيان الوفاء المحمدي الدال على الشجاعة النادرة، إذ لم يرهب أبا سفيان ولم يخفه كما رهب هو رسول الله وعاد إلى مكة. ثانيا مشروعية البيع والشراء في كل فرصة تسنح حتى في الجهاد والحج. واضح هذا ولا؟ ما باعوا واشتروا، ما يقول قائل لا لا لا لا نحن ما خرجنا للدين والدرهم، خرجنا للجهاد، لا تشتروا ولا تبيعوا. بعض المتزمتين مثلي قال لا أبدا، الجهاد ما وضع ما وقع والسوق عامرة، بعنا واشترينا وربحنا. تفهمون هذه اللغة ولا لا؟ لأن بعض المتزمتين المتشدد دائما يقفون مواقف يودون المؤمنين بجهلهم. الحج، أنت جئت حاجا ووجدت سلعة وبضاعة صالحة وفي يدك نقود، اشتري واذهب بها إلى أهلك وبيع واشتري. أما قال تعالى فإذا أفضتم من عرفات فليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، لكن فقط ما تقول أنا ذاهب للتجارة تباكم وتحج، أنت ذاهب إلى الحج، عرفتم إلا؟ ثم إن سنحت الفرصة وجدت ثمرا أو كذا وشريت لا عرج. رابعا تفسير قول الله تعالى هذه الآية من سورة المائدة، هذه الغزوة فسرتها، ما هذه الآية؟ ثالثا بيان مصداق حديث نصرت بالرعب مسيرة شهر لانهزام جيش أبي سفيان قبل الالتقاء بأرض الموعد وهي بدر. واضح. رابعا تفسير قول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل وإلى لا أموال التجارة لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. هذه الحادثة ما تفسر بالآية واضح فسرتها. والآن أهم ما وقع من أحداث في هذه السنة الرابعة من هجرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فهيا نقف عليها ونذكر منها ما شاء الله أن نذكر. قال تمت في هذه السنة وهي الرابعة من الهجرة، الرسول هاجر من مكة إلى المدينة ولا لا؟ في أي شهر؟ ربيع الأول، ومضى وجاء ربيع الثاني تمت له سنة وهكذا. قال تمت في هذه السنة وهي الرابعة من الهجرة أحداث يحسن ذكرها مجملة للتاريخ والعبرة معا إذا النقاط السوداء الآتية، بدل أرقام نقاط تفنن. المهم بداية، أولا قال وفاة أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم برة بنت عبد المطلب، في هذه السنة توفي أبو سلمة عبد الله بن الأسد المخزومي ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي برة بنت عبد المطلب، والذي تزوج رسول الله امرأته ليسلي ويسري عنها كربها وألمها. هذه الحادثة تمت في السنة الرابعة. ثانيا قال وفاة عبد الله بن عثمان بن عفان، ما كنا نعرف أن لعثمان بن عفان ولد، من جد هذا الولد؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمه من هي؟ هذه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمها خديجة. قال وفاة عبد الله بن عثمان بن عفان الخليفة الراشد بن نورين، تعرفون عنه الذي كاد له اليهود والمجوس وأطاعوا الحرب ضده وقتلوه. شهد له الرسول بالجنة ولا لا؟ في أية حادثة؟ في أحد وفي غير أحد. في أحد لما جلس صلى الله عليه وسلم للاستراحة بعد وقت الحرب، لما جلس إذ طاب أحد، ماذا قال؟ أسكن أحد، ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. ذي وحدها تقنع البشر لو كانت لهم عقول أن محمدا رسول الله يستحيل أن يكون غير رسول الله. أسكن أحد، ما عليك إلا نبي، من هو هذا؟ رسول الله. وصديق، من هو هذا؟ أبو بكر. وشهيدان، من هما؟ عمر وعثمان. أبو بكر استشهد توفي في بيته، لما ما قال الرسول عليك ما عليك إلى نبي وشهداء، استثنى أبا بكر، قال صديق لعلمه أن أبا بكر لا يستشهد. عرفتم؟ ما يستشهد لأنه خليفة رسول الله أشبه به، والرسول قتل. وشهدان عمر وعثمان ماتا في بلاد فارس أو في شمال أفريقيا أو في أوروبا، أين استشهدا؟ في هذا يستطيع ابن ماعة من المتوسطة أن يقول لا يقال في عمر شهيد وقد مات في المسجد، أين الشهادة؟ ولا يقال عثمان كيف يقول شهيد ومات في بيته؟ الذي يقول هذه الكلمة يجب أن يجلد 100 جلدة حتى يتوب. شهيدا عمر قتله طعنه بالرمح في محراب رسول الله أبو لؤلؤ المجوسي عليه لعن الله. وعثمان عبد الله بن سبأ اليهودي هو الذي أثار الفتنة وقادها وهول الدنيا في الشرق والغرب، وجاء برجاله المبطلين الغوغاويين للشراكيين في ذلك الزمان طلاب الدينار والدرهم. الفتنة عثمان قالوا يعطي الأموال لأهلي وبني عمي ويحرم العالم الإسلامي، صوت للشراكيين عليهم لعن الله. ثم كان صلى الله عليه وسلم في حديقة، لا في المسجد، حديقة أبي طلحة، والنهر فيها الماء جاري والجو حار، ورسول يروح على نفسه فأدخل رجليه في الماء، يحتاج إلى رفع ثوبه وإلى لا، أو يخلي ثوبه في الماء. وكان البواب أبو هريرة، إذا جاء واحد يستأذن له فقرع الباب حتى قال من ادخل، فكان أبو بكر فدخل وترك الرسول رجليه مكشوفتين. استأذن الثاني قال وبشره بالجنة، كان الثاني عمر قال إذا له بشر بالجنة، فدخل واستأذن عثمان. هم دائما تشتر بعضهم على بعض قلب واحد، قال إذن له وبشر بالجنة ونزع رجليه وغطاهم. لما يا رسول الله غطيت لما دخل أبو بكر؟ قال إن عثمان رجل تستحي منه الملائكة فاستحي. تستحي من ملائكة الرحمن، فاستحيت منه وغطيت رجليه. هذا عثمان بن عفان قتل ذبح والمصحف بين يديه، وبقي الدم في المصحف ممكن إلى الآن في الخزانة في الدولة العثمانية. من كاد هذه المكيدة؟ الثالوث الأسود، من هم؟ اليهود والمجوس والنصارى تعاونوا على إطفاء نور الله، لأنهم مكلومون مجروحون. المجوس سقط عرش كسرى وذابت دولة الساسانيين، واليهود ضاعت آمالهم وتمزقت أحلامهم في إعادة مملكة بني إسرائيل. هذا الإسلام ما يبقي لهم وجودا. والنصارى قالوا هذا النور الذي ابتدأ من شمال أفريقيا هذا سوف يغمر أوروبا، هيا نعمل على إسرائيل، وإلا ما بقي الصليبية ولا ظلام. وتعاقدوا وهم إلى الآن متعاونون في السر الخبر، عرفتم، حتى يتمموا البقية الباقية. والمسلمون مدوا أعناقهم وانقادوا واستسلموا، يأخذون بالإرشادات اليهودية والتوجيهات الماسونية في قوالب خاصة، قوالب العلماء رجال ماذا العلم والسياسة والاقتصاد والحرب وما إلى ذلك. عرفتم هذه. قال ثانيا أو النقطة الثالثة، ولادة الحسين بن علي رضي الله عنهما، وهو صبط النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ابن ابنته فاطمة الزهراء رضوان الله عنها وعليها. الحسين متى ولد؟ في السنة الرابعة من الهجرة. خامسا أو رابعا، زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت خزيمة بن الحارث الهلالية. هذه من جماعة بني هلال الهلالية، والملقبة بأم المساكين، لقبوها بأم المساكين، ما يدخل مسكين ولا تعطيه شيئا ولا تعطف عليه ولا تحن أبدا، فلقبت بما بأم المساكين. لما تزوجها رسول الله؟ ليشرح صدرها بالإيمان والأنوار المحمدية، وإلا ما هو في حاجة إلى مرأة. قال خامسا، تزوج الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بأم سلمة بعد وفاة زوجها أبي سلمة وانقضاء عدتها منه. وأخيرا قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت الشاب الأنصارية، أي يتعلم أن يتعلم كتابة اليهود. أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت الشاب الأنصاري أن يتعلم كتابة اليهود. كيف كتابة اليهود؟ حروفهم وما يكتبون به. فتعلمها في نفس ساعة. الآن لو نبعث 50 طالب من المدينة إلى لندن، تبعث 40 يوما، والله ممكن ما يتعلمونها نصف شهر فقط. تعلم لغة اليهود وكتابة حروفهم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، بيننا مرضى وفينا محتاجون. أحد الأبناء قال أنا في حاجة إلى زوجة صالحة، آخر يقول أنا مريض بالقلب، آخر يقول أنا كذا. ارفعوا أيديكم إلى ربنا عسى أن يفرج ما بإخواننا، والدعاء عبادة ولا لا؟ وإذا حصل خير تتابون أنتم شركاء فيه، كأنكم عالجتم المريض وأغنيتم المحتاج. إذا فلا تكلوا ولا تملوا. اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا من يقول للشيء كن فيكون، إنا نسألك وأنت خير من يسأل أن تشفي هؤلاء المرضى. اللهم اشفه من مرضهم وعافهنا رب العالمين، واقض حاجة كل محتاج منا وفينا، وزوج هذا المؤمن بمرأة صالحة، وارزقه مرأة صالحة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا شكرك، وأن تعيننا على ذكرك وحسن عبادتك. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم طهر قلوبنا وزك أرواحنا واجعلنا من أوليائك وعبادك الصالحين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.